الجزء السابع، الدرب الثاني. بريق ذهبي يتخلل الضباب، وكأن هناك من نثر شذرات من الذهب هنا وهناك. رمال تبرق تحت ضوء الشمس، لا زرع هنا يقطع بخضاره الزاهي لمعة هذا النسيج الأصفر فوق تلك البقعة. وفور أن انغلق الدرب وقفوا جميعا وقد أذهلهم ما حدث. لقد عاد آل الكحيلان خيولا مرة أخرى، وتمزقت الثياب التي كانوا يرتدونها وتبعثرت هنا وهناك. ما زال المسوم مصابا، كان يعرج على قوائمه الأمامية. كانت الخيول تسهل بعنفوان يدورون حول بعضهم البعض. وجدوا البيضاء ملقاة على الأرض أمامهم، عادت لصورته الأولى مثلهم، لكن جسدها الأبيض قد تخضب بالدماء التي ما زالت تتدفق من عروقها. لفظت أنفاسها الأخيرة أمام أعينهم وبكى حيزوم قهرا عليها، فالتفت الخيول حوله تعزيه. التحموا مرة أخرى معا كنسيج واحد، وابتعدوا عن أصدقائهم من البشر، خلصوا نجيا يتهامسون وكأنهم قد حنوا للغة الخيول. وقف عبيدة مبهوتا يراقبهم. يا لها من خيول، من كان يصدق أن هذا سيحدث؟ ربط موراي على كتفه وكأنه قرأ أفكاره. تبادل النظرات، ثم أسرع عبيدة يضمد جراح أبهر والمسوم. كان أبهر جدا صبورا يتحمل المشقة والألم، أما المسوم فكان يتألم بشدة. تعاون الرجال في حفر قبر يليق بالبيضاء، دفنوها على تلك الأرض التي لا يعرفونها، وحل عليهم هذا الصمت الذي يلي المصائب، تلك السكينة التي تحيط كل من فقد حبيبا، هذا الهدوء الذي يصيبنا بعد طول البكاء عندما تتنزل رحمات الله على خلقه. مر الوقت ثقيلا وكانوا متعبين. بدأت الشمس تغيب وهبت رياح شديدة البرودة. جلس موراي بجوار يوسف وقال له: لم تخبرنا أنك ماهر في الرمي بالقوس يا سيد يوسف. التفت يوسف تجاهه وكانت عيناه شاردتين، فالأفكار تقتات على عقله. علق القوس بكتفه وقال له: لا تنادني بسيدي. غطس غطسة في ماضيه، تذكر رفاق الجامعة الأثرياء وكيف كان يرافقهم إلى تدريبات الرماية، وهو يتمنى لو يستطيع الانضمام لهذا النادي الذي يتدربون فيه، وأن له وهو لا يملك المال سمح له صديقه أن يجرب الرمي بالقوس مرة فأثارهم ببراعته، لكنه لن يستطيع أبدا الانضمام إليهم، سيكتفي بالمشاهدة. حاله كحال الكثير من الشباب، الحلم أكبر من ذات اليد، لا حق له في تلك الرفاهية. لم يجب موراي بكلمة، لكنه التفت وحرك رأسه بآلية، ثم سأل بركات: منذ متى وأنتما تعرفان أن تلك هي طريقة فتح الدروب؟ تلك الدروب لا تفتح إلا بحجر أوبال. ابتسم بركات وقال له: أخبرتني زوجتي عن حجر أوبال. زوجتك؟ يبدو أنك تعرف الكثير وتخفي الكثير. وقف يوسف يتمعن في ملامحه، يريد أن يتذكر من هذا الرجل بالتحديد. قال بركات قاطعا عليه أصوات طواحين الهواء التي دارت في رأسه: أما زلت لا تذكرني يا يوسف؟ لا، وما زلت أحتاج إجابة للسؤال. لم يجبه بركات، بقي سؤاله معلقا في الهواء: لماذا فتحت الدروب عندما اجتمعت كفوفهم فوق بعضها البعض؟ وقفت رفيف تعدل من وشاحها غير مبالية بحوارهم الذي كانت تسمعه. غطت شعر رأسها الذي اشتعل شيبا أمام عيونهم أمام قصر المسوم بينما كانت تدافع عنهم، ورفعت عينيها تجاه يوسف وحبيبه. كان حاجبها قد تحول إلى هلالين أبيضين يظللان على مقلتيها البلورتين. ما زالت جميلة، كانت حبيبة تظنها ضعيفة ولكنها الآن تأكدت أنها الأقوى هنا. سألتها وهي تدنو منها: من أنت؟ أنا رفيف، ماذا فعلت بالبيضاء؟ نقلتها إلى هنا حتى لا يمثل بجثتها. التفتت حبيبة تجاه يوسف واقتربت منه هامسة: ميسان تزوجت من شاب التقت به في درب من دروب أوبال، وعاشت معه على أرض أوبال في سلام وأمان، وأنجبت 5 فتيات صغيرات بريئات أطلقت عليهن أسماء الأحجار الكريمة التي تحبها، وعاشت في سعادة بعد أن مرت بالكثير خلال رحلاتها في الدروب. وفي يوم مشؤوم خرج زوجها واختفى فجأة وتركها وحيدة. قال يوسف وكان لا يزال يحدق في وجه بركات: وهذا بالفعل ما كتبته ولم أزد عليه، وفاجأني ما قصصتيه لي بعد عودتك من ديرينكويو، وأنهن أصبحن ساحرات أوبالس. ثم رفع صوته ليسمع الجميع وقال: يبدو أننا نقف أمام الشقيقة الخامسة لساحرات أوبالس. ترامق الجميع في اندهاش قبل أن يكمل وعيناه تبرقان: هذه لؤلؤة، الأخت الخامسة لساحرات أوبالس. ثم أشار إلى بركات وقال: وهذا زوج ميسان صاحبة حجر أوبال والدروب. شهق موراي وقال وهو يشير إليه: رفيف ساحرة. قال بركات: ليست ساحرة يا موراي. سار موراي تجاه يوسف وقال بانفعال: بل ساحرة، أليس كذلك يا سيد يوسف؟ لقد رأينا ما فعلته بأنفسنا. قال بركات موضحا: ما فعلته ليس سحرا، بل هو من المهارات التي لقنتها لها أمها، وهي تستمد قوتها من الماء. لؤلؤة أو رفيف كانت مع أمها عندما حاولت تلك العجوز قتلهما، فهربتا معا وظلتا في دروب أوبال. في طريق عودتي من رحلة تجارية التقيت بزوجة ميسان وابنتي، وكنا لا نعلم بأمر السحر. سمعنا عما حدث في البلاد وعلمنا بسقوط مملكة البلاغة، وأدركنا أن بناتنا هن الساحرات، فافترقنا لنحمي لؤلؤة. سألته حبيبة: من أي شيء تحميها؟ تنهد بعمق وقال: من شقيقاتها. معقول؟ نعم يا ابنتي، على الأقل حتى أعثر على زوجة ميسان لتعيدهن إلى رشدهن، هي وحدها من تستطيع هذا. ولكن لماذا يرن القضاء عليها؟ لأن أمها أورثتها قوتها، فصارت هي الوحيدة التي تستطيع مواجهة سحرهن، ولأنها الأكثر نقاء بينهن. ثم أردف بتأثر: أملي أن تتمكن زوجتي ومعها لؤلؤة من إعادتهن لعهدهن القديم، فتيات بسيطات لطيفات، فقد اشتقت إلى أسرتي الصغيرة. وما الذي قلب الأمور بتلك الطريقة؟ عمل ناقص. ماذا تعني؟ هز رأسه بندم وقال: عمل لم تتمه زوجتي، لم تضع له نهاية. كان لابد من غلق دروب أوبال للأبد والتخلص من الحجر والصندوق، لكنها لم تفعل، احتفظت به لعلها تحتاجه. كان هذا خطأ عظيما، لأننا اكتشفنا أن هناك من يتبعها ويبحث عنا ليصل إليه، قال يوسف، وكان ينصت إليه في سكون. وعندما فتحت الدروب حدثت الفوضى في روايات الخمس، ودبت الروح في شخوص الهوامش، وخرجت ساحرات أوبالز وأسقطن مملكة البلاغة. تنحنح موراي وسأله: هل أخبرتنا أيها الكاتب العظيم أين نحن الآن؟ ما سر تلك الرمال الذهبية؟ أغمضت رفيف عينيها وقالت: أشم رائحة البحر. ترمق في اندهاش، لا يوجد أي أثر للحياة حولهم، لا شيء سوى رمال ذهبية ناعمة. بدأت رائحة البحر تزيد، سيتحركون الآن، لعلهم يعثرون عليه. يوسف: قررنا السير، لعلنا نصل إلى هذا البحر الذي تدغدغ رائحته أنوفنا. كان المسوم يتألم، فرفضت أن أركبه. سرت بجواره بعد أن قام عبيدة بتضميد ساقه التي كانت تؤلمه بعد شجاره العنيف مع أجدل. اقترب أبهر وكان يحمل موراي، همس قائلا: اركب يا سيدي خلف موراي. لست سيدا لأحد. أمسكت بذراع موراي التي امتدت تجاهي في الحال وركبت خلفه. ظننت أن أبهر سيبطئ من سيره بسبب جراحه، لكنه انطلق يركض ويركض ويركض، وكلانا على ظهره نتلجلج، حيث تسارعت أنفاسه وأنفاسنا معه، وعلى كرير صدر أبهر وهو يسرع. ودارت السحب في السماء فوقنا، وتدرج لونها الأزرق، كان يزداد قتامة ثم يبهت فجأة. نهار ثم ليل ونهار ثم ليل، قطعنا مسافات طويلة وخلفنا باقي الخيول يحاولون مجاراته، لكنه كان يسبقهم. وأخيرا ظهر شاطئ البحر، ظل يركض ناثرا بحوافره الرمال المبتلة خلفه في كل مكان. ثم هبت رياح قوية، كان أبهر يسابق ظله الذي كان يتراقص على الأرض أمامنا، وكنت أحتضن خصر موراي وأغمض عيني متأملا، فقد كان الوميض قويا وموجعا للناظر إليه، حتى أنني شعرت بالعمى للحظات. كنت أشعر أننا نخترق جدرانا خفية شديدة البرودة ومعلقة في الهواء تحمل قطرات خفيفة من الماء. كنت أراها تختلج أمامي، تبلل وجهي برذاذ بارد. شعرت أن موراي يرتجف، وقد كان يمسك بزمام فرسه ببراعة شديدة، كنت أثق به، ولهذا كنت أغمض عيني وأشعر أنني خلف فارس بارع. لكنه عندما بدأ يرتجف ثم يرتج بشدة وكأن زلزالا أصابه، أخافني الأمر، ففتحت عيني وإذا بي خلف غلام في العاشرة من عمره، كان يجلس أمامي على صهوة الجواد. شهقت من الصدمة وناديته مذهولا: موراي. التفت الغلام وطلعني بنظرة تحمل الكثير من الحيرة، وقال بصوت طفولي: ما بك يا سيدي؟ ثم انتفض عندما سمع صوته بنفسه، صوت طفولي يخرج من صدره. تحسس جسده وملابسه التي صار غارقا فيها لكبر قياسها عليه. ترمقنا في اندهاش حتى أبهر هدأ من ركضه عندما سمع صوت الغلام. قال موراي بتوتر شديد: ما الذي يحدث؟ هذا شيء عصي على الفهم، ولكن يبدو أننا عدنا للبداية. أي بداية؟ لم يكن ركضنا بالخيول على الأرض، بل كان في فضاء غريب. هذا الدرب العجيب أخذنا لزمن آخر وعاد بنا للماضي، كما فعل خنجر أنس الذي أخبرتني عنه حبيبة. أي خنجر؟ لا تشغل بالك، المهم أنت الآن عدت صغيرا يا صديقي. لا أصدق، لكن عقلي كما هو، أنا نفسه موراي الذي أخذك للبستان، هو أنا يا سيدي، لست طفلا، صدقني. أصدقك وأعرف أن روحك التي بين جنبيك أكثر نضجا مما يبدو لنا الآن، لكنني لا أدري هل ستظل ذاكرتك على حالها أم لا. وماذا إن نسيت كل شيء؟ هل ستتركني؟ لا تخف، لن أتركك أبدا، حتى وإن نسيتني في تلك اللحظة بدأت أشعر بالمسؤولية تجاه موراي، وبدأت أشعر بخطورة ما نمر به هنا. قلت محاولا طمأنته: إن لم يعجبنا الحال سنعود من حيث أتينا. وقبل أن أنسى، لا تنادني بسيدي مرة أخرى، والآن حاول أن تتذكر معي هذا المكان. أليست تلك قريتك التي تظهر أطلالها من بعيد؟ لا أدري، بل هي قريتك. ها هو شاطئ البحر، وها هي مراكب الصيد والشباك حولها. أبوك هنا يا مراعي. نعم نعم، أشم الآن رائحة الحبال المالحة. أكملنا الطريق والابتسامة لا تفارق وجهي. هأنذا على الجواد مع أحد الحزاورة، غلام لطيف يوشك على البلوغ، ما زال على سجيته، يحمل من البراءة وخصال الخير ما يؤهله ليكون إنسانا سويا. حسن الخلق، طيب المعاشرة، إلى أن الحياة ستفسد عليه سجيته، ستطعنه في مواطن طيبته فينزف منها حتى تجف جراحه، وقد تتغير طباعه للضد. دنيا بائسة لا تترك الأصفياء على صفائهم ولا الأنقياء على نقائهم، تعكر عليهم حيواتهم فيفقدون حلاوتها، وتحل محلها مرارة تلو مرارة. ليت الدنيا تتركهم حزاورة، ليتهم يظلون على نقائهم وطيبتهم. لكنها الحياة، وما أقبح الحياة. قد عبهر علي شرودي وسألني: هل سنترك موراي هنا يا سيدي؟ كنت أكره كلمة سيدي التي ينادونني بها، وددت لو توقف الجميع عن مناداتي بها، لكن تكرار النهي لم يردعهم عن مناداتي بها. أجبته وأنا أربط على عنقه: نعم سنتركه، لا بد أنه يشتاق لأبيه، أليس كذلك يا موراي؟ أجابني موراي الذي كان مذهولا مما حدث له: فلنبحث عنه أولا ثم نفكر. أخشى أن نلتقي باللصوص مرة أخرى، لو رأوني لن يتركوني، وسأذوق لحظات العذاب مرة أخرى، كما أنني لن أستطيع العودة من حيث أتيت إلا عندما تفتح الدروب مرة أخرى، وهذا ليس بيدنا ولا نملكه. لا تخف يا موراي، لا تخف يا صديقي، سنجرب ما فعلنا سابقا مع الرفاق. قلتها والخوف يدب بالفعل في نفسي، كان صادقا في كل كلمة قالها، لم تتغير طريقة معالجته للأمور، سيظل ذكيا كما هو، غلاما صغيرا كان أو شابا رائعا في 17 من عمره كما رأيته أول مرة التقيت به فيها. انتظرنا باقي الخيول ووصل الرفاق، وراوا جميعا ما حدث لموراي. عدلنا له ثيابه وأكملنا سيرنا بمحاذاة شاطئ البحر. من بعيد رأينا رجلا يجلس على صخرة يخيط شباكه، وموج البحر يتوالى مقبلا قدميه. كان ساكنا وحالما يصبو إلى أفق لا يراه الناس حوله. ترجل موراي عن الفرس وركض نحوه صائحا: أبي أبي! انتفض الرجل وقفز في مكانه، فورا سمع صوت صغيره، أقبل عليه وحمله بين يديه وظل يلثم رأسه وعينيه. سأله متعجبا: ما بك يا ولدي؟ اشتقت إليك يا أبي، تركتك منذ دقائق بالبيت. حقا؟ لكنك أوحشتني يا أبي. عانقه عناقا حارا ثم قال له: هيا تناول إفطارك لتساعدني، فالعمل اليوم كثير. صوب الرجل عينيه المتعبتين المرهقتين تجاهنا، ثم ابتسم ابتسامة جعلت وجهه الممتلئ بالتجاعيد أجمل. كان موراي ولده الوحيد، ورزق به على كبر. ماتت أمه وهي تلده، وبعد الظلم الذي تعرض له هو وأهل قريته في جنوب مصر من أحد الأمراء الظالمين، انتقل معهم إلى ساحل البحر الأحمر هنا، وعملوا جميعا بالصيد، وكان الغلام أنيسه وونيسه وقرة عينه. سألنا بصوت مبحوح: مرحبا بك يا سيدي، لا تناديني بسيدي أرجوك، كيف أخدمك؟ قال موراي متلاثما: التقيت بهم منذ قليل، يطلبون وجبة شهية من الأسماك الطازجة. سرنا معا نحو الدار، وكانت عينا موراي تبرقان من السعادة. أخفينا عن والده أمر الخيول ولم نخبره أنها تتحدث بلغة البشر. أمضينا وقتا مميزا في دارهم البسيطة. نام موراي على فخذ أبيه بينما كان يروي لنا عن رحلات صيده ومخاطرها. هبت عاصفة قوية، كان للرياح صفير مهيب. رفض الرجل رحيلنا في تلك الظروف، وأحسن إكرام حبيبة ورفيف. كان بيته شديد البساطة مكونا من غرفتين، اجتمعنا في غرفة وتركنا الأخرى للفتاتين. جاء وقت النوم، فقام الرجل ليطفئ المصابيح. تمددت على فراش بسيط وبدأت أشعر بوغزة في صدري، يبدو أن موعد فراق موراي يقترب، وكنت قد تعلقت به وأحببته، وليتني ما تعلقت به. استيقظنا في اليوم التالي على صوت ضحكة موراي، كان يعد لنا الإفطار مع والده. بعد أن تناولنا الطعام اقترب يسألني: سترحلون الآن؟ لابد من هذا يا صديقي، وددت لو أكملت رحلة معكم. أعرف، دمعت عيناه وقال بصوت يقطعه البكاء: انقل سلامي لمسكة وللحزاور، ولا ترحل قبل أن تطمئن عليهم. لا تخف، تعهد سيد بركات برعايتهم، تحدثنا بالأمس وأخبرني أنه سيعتبرهم أبناءه. حملت لنا الجلبة البعيدة أصوات صراخ وعويل، ازدحم الشاطئ بأهل القرية. سرنا مع موراي وأبيه تجاه الزحام. اخترق موراي الصفوف وعاد بوجه شاحب، كان يرتجف، وقف أمامي وكأن لسانه قد شل للتو. أمسكته من كتفه وسألته: ما بك يا موراي؟ لم يجبني، فهززته بقوة فقال: غرق حسان. ومن هو؟ جارنا هل كان صديقك؟ لا، ولكنه غرق في نفس اليوم الذي خطفني اللصوص فيه. أدركت حينها سبب خوفه. قلت له بثقة: لن نتركك يا موراي وحدك، لا تخف. ثم التفت تجاه حبيبة وقلت لها: لابد أن ننقذ الحزاورة، قد يقع عليك البلاء فجأة فتتألم وتتوجع، ولكنك في النهاية سترضى وتصبر. سيمر الوقت ويندمل الجرح ويذبل ويختفي الألم تاركا ندبة في قلبك تتحسسها الذكريات، فتوقظ الألم للحظات وتعود للسكون. ولكن أن تنتظر البلاء وأنت تعرف تفاصيله الدقيقة والموجعة وتمرر السكين على الجرح مرتين، فهذا هو الجحيم بعينه. وهذا ما كان يشعر به موراي. كان يترقب وينتظر، لم يفهمه أبوه عندما حاول أن يشرح له ما حدث وما سيحدث وما مر به. ظنه رأى كابوسا مزعجا وتذكره عندما أصابته الصدمة بعد غرق حسان. جاوره لساعة ثم مل من كثرة كلامه وشكواه، فتركه وعاد لشباكه وصيده وأبحر بقاربه الصغير. مرت ساعات النهار ثقيلة علينا، كادت الشمس تغرب عندما داهمت تلك العصابة القرية الصغيرة التي يعيش فيها موراي وأبوه، غلاظا شدادا ضخاما، وكأنهم تيوس سمينة تقف على ساقين. قال بركات: لن نواجههم، فعددنا قليل. قال عبيدة: لم ترق الدماء، سيسرقون المال وما جمعه الصيادون من لآلئة ويرحلون. قلت لهم: سيخطفون الصبيان، هم يحتاجون الحزاويرة منهم ليبيعوهم كعبيدة أو ليدربوهم على السرقة وقطع الطريق. تشبث موراي بيدي، كانت يداه متعرقتين وجسده يرتجف من شدة الخوف. زفر زفرة كأنها خرقت حجاب قلبه. قال بكلمات هشمها البكاء وهو يتابعهم بعينيه وهم يتنقلون أمامه ونحن نختبئ منهم. كان هذا يكويني على ظهري بالنهر، وأشار إلى أحدهم، فرت دمعة من عينيه، همس برعب متسائلا: هل سأنجو منهم؟ ثم أشار لآخر وقال: وهذا قتل أحد رفاقي. ثم أشار لثالث وقال: وهذا خلع ظفري عندما عصيته. القرية كلها تنتفض حتى البحر ثار وعلى موجه، يقتحم البيوت ونهبوا، هتكوا ستر النساء في الخدور. كنا نختبئ منهم ونراقبهم بحذر، وكانت عينا موراي معلقتين بالبحر ينتظر عودة أبيه بقاربه. والذي فور أن عاد قفز هو ورفاقه يدافعون عن أهل القرية. أمسك أحدهم بتلابيب ثوبه فقاومه أفلت منه وانطلق ينادي على موراي، فركله لص بقدمه وأسقطه على الأرض. اندفع موراي نحوه فحمله أبوه وبدأ يركض به. كان أهل القرية يفرون بأبنائهم، بدأت العصابة تتصيدهم واحدا تلو الآخر. كاد أبوه يهرب به لكنهم لاحقوه ونزعوا موراي من حضنه. صرخ موراي فأسرعت لأساعده، تبعني عبيدة وبركات. رأى لص خيول الكحلان واقترب منها، أراد أن يلقي بحبل حول عنق الجمانة، فصهل حزوم وقال له: إياك أن تلمس شعرة منها وإلا سأقتلك. اتسعت حدقة عينيه وارتعدت فرائسه عندما سمع صوته. صرخ بهلع قائلا: الخيول تتحدث، هذه القرية ملعونة. ابتعدوا عنهم خوفا منهم وبدأوا يهربون. كنت أركض خلف اللص الذي يحمل موراي، لكنني لم أتمكن من اللحاق به. فروا على أحصنتهم فوجدت أبهر يهرول نحوي، فركبته لألحق بهم. لحقنا به وسبقته بمسافة طويلة، توقفنا فاستدار ليغير مساره، فسحبت سهما وشددت قوسي ورميت فأصبته في ظهره فسقط، وأسرعت لألتقط موراي وعدنا للقرية. راعني ما رأيته، كانت النيران تشتعل في كل البيوت والدماء في كل مكان. عبيدة يبارز للصين وحبيبة تقذفهم بالأحجار وتلقي عليهم بالشباك، وبركات راكع على ركبتيه يحتضن رجلا ويضغط على جرح. اقتربنا فتبيناه فإذا هو الأب. انتفض موراي وصرخ صرخة مزقت نياط قلبي وهرول نحو أبيه، كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. غالب آلامه وابتسم عندما رأى موراي وقال بصوت واهن: الحمد لله الذي نجاك منهم يا موراي. قال موراي وهو يمسح على وجه أبيه: لا تتركني يا أبي. قال أبوه وهو يتنفس بمشقة: أهرب يا موراي، أهرب يا بني، سامحني فلم أترك لك مالا ينفعك، لكنني ادخرت في قلبك الكثير من الذهب. أشار بإصبعه إلى صدر موراي وجذبه من قميصه واحتضنه طويلا، ولم يطلق سراحه إلا رغما عنه عندما غادرت روحه جسده. حاصرنا اللصوص، كانوا يربطون الحزاوير بالسلاسل، كانوا ستة من الغلمان وسبعهم هو موراي، تماما كما كتبت في روايتي البائسة عنهم. أشفقت عليهم، فقد رأوا آباءهم وأمهاتهم وهم يقتلون. كان اختطافهم ورحيلهم قبل حرق القرية رحمة من الله لهم، فعاشوا على أمل أنهم سيلتقون بهم يوما ما. وكنت قد فكرت في أكثر من نهاية لرواية الحزاورة وكتبتها على الهامش، منها أن يموت والد موراي. قال موراي وهو يبكي بحرقة: ليتني ما سلكت هذا الدرب، كنت أظن أبي طوال الوقت على قيد الحياة. ثم التفت نحوي وسألني: لماذا لم تخبرني أنه مات بعد رحيلي مباشرة؟ ألست الكاتب؟ انعقد لساني. لم أجرؤ على إخباري أنني كنت على أمل أن والده لم يمت، وأنا ما كتبته عن عودته لأبيه كان هامشا آخر تمنيت لو تحقق بالفعل، وسعيت معه لأبحث له عن أبيه، وأنا أرجو الله أن يكون على قيد الحياة. كان بكاء مراي يقهرني، احتضنته ورحت أذكره بالله. صرخ صرخة مزقت فؤادي، كانت لؤلؤة ساكنة حتى شهدت تلك اللحظة، لكن صرخته فجرت بركانا من الغضب في صدرها، فاستيقظت قواها الكامنة مرة أخرى فسارت نحو البحر حتى ابتلت قدماها بالماء، همست بالدعاء كما علمتها أمها، ثم التفتت نحو أفراد العصابة وهم يحاصروننا وعبيدة يترصد لهم بسيفه، وأنا بسهامي وقوسي وحبيبة تطوح الحجارة في قطع من القماش. انطلقت لؤلؤة تجاههم كالإعصار، كانت تسير بخطوة سريعة وهي تقترب من كل واحد منهم، وكانت تدفعه بكفيها دون أن تمسح. طرحتهم أرضا ففروا بين هارب وخائف من عينيها ومتألم من ضرباتها الخفية. ثار البحر وعلى موجه وكأنه غضب لما شاهده على شاطئه، لم يتبقى من أهل القرية سوى القليل من النساء والصغار، تراجعوا في خوف وتجمعوا حتى صاروا في أمان وكنا خلف ظهر لؤلؤة. رفعت جسد والد موراي وفعلت به ما فعلته بجسد البيضاء من قبل، فتصاعد منه زغب أبيض يشبه الريش وظل يرتفع وينتشر حتى اختفى، ثم مالت على ساق واحدة وضربت بقبضتها على الأرض وهي تهمس، فلنت الرمال تحت أقدام أفراد العصابة، لفتهم دوامات الرمال فغطت أجسادهم ورؤوسهم وانزلق بعضهم فيها وابتلعت، وفر البقية إلى البحر هاربين من تلك الرمال التي صارت تموج كماء البحر. اشتدت الرياح، كان صوت اعتلاج أمواج البحر مخيفا وكأنه كريههم هو الآخر، انقلب موجه على بعضه البعض وتكور كالبساط عليهم وأرسل دوامته وابتلعهم وهم يصرخون ويستغيثون. رقبناهم وهم يغرقون وكان الحزاويرة معنا، تأملت وجوههم وقد أطل اليتم من أحداقهم. هؤلاء من كتبت عنهم، وقد رق قلبي لكل يتيم. صغار كانوا لكنهم أقوياء، تغلب قوة أرواحهم قوة أجسادهم، وتغلب قوة أجسادهم قوة أحزانهم. سيثبت كل واحد منهم كالطود رغم ما ألم به من مصائب، سيغلبون الحياة بما سيتميزون به عن غيرهم. قطعت وشائجهم وسيصلون أنفسهم ببعضهم البعض. هدأ موراي، هدأ غضب لؤلؤة، عادت لمظهرها الرقيق الهش، وكان فراشة بيضاء كانت قد بسطت جناحيها ثم ها هي تلملمهما، وحلقت تجاه أبيها، قالت كما قالت من قبل: أبي الآن. مد السيد بركات يده تجاهي فناديت الحزاورة ووضعنا كفوفنا جميعا فوق بعضها البعض، وفوقها وضع الحزاويرة كفوفهم الصغيرة، غطت حبيبة كفوفهم بكفيها والدموع تسيل من عينيها، ودارت حولنا خيول الكحيلان الستة وضربت لؤلؤة مرة أخرى على كفوفنا جميعا ضربة قوية، فانفتح درب جديد وقفت أمامه وأنا أبتهل إلى الله أن يكون دربا أماما لا موت فيه. دلفنا تباعا ومعنا الخيول والحزاويرة إلى درب جديد.